أفلا ينظرون؟ أفلا ينظرون؟ أفلا ينظرون؟ أفلا ينظرون؟ المنهج الواضح لكل من أراد الوصول إلى صدق دعوى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أفلا ينظرون؟ غوص في الإعجاز العلمي للقرآن والسنة النبوية. أفلا ينظرون؟ برنامج يحدثكم فيه الدكتور عبد الله خليف والأستاذة عايدة بالي. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا وجعله نسبا وصهرا، أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحاط بكل شيء خبرا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أعلى الناس منزلة وأعظمهم قدرا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعين في كل مكان، أحباء إذاعة الزيتون القرآن الكريم، تحية طيبة لكم جميعا في برنامج أفلا ينظرون. كالعادة معنا الدكتور عبد الله خليف. مرحبا بك دكتور. ما زلنا دكتور في موضوع تخلق الجني، وأنه الأكيد وأن الموضوع هذا شد انتباه العديد من السادة المستمعين. خير وأن ما نطولوش عليهم الحديث وننطلق مباشرة في التفسير والتوضيح. بإذن الله دكتور فيك نكملوا اللي وصلنا له في الحلقة الفارطة، على ما أعتقد وأنه حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. بالفعل أستاذ عايدة والسادة المستمعين، ماذا بيا يزيدوا يتأملوا معايا بالقداء ويسمعوني بالقداء باش ما نقعوش في الخطأ. قلنا أذان صغي إن شاء الله بحول الله إن شاء الله. إذا قلت يقول عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا يؤمر ب4 كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه وشقي أم سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. الحديث هذا ظاهريا يدل على أنه الجنين ما تتنفخش فيه الروح إلا بعد انتهاء مدة طور المضغة، أي بعد انتهاء 40 الثالثة حسب هذا الفهم. شو معناتها 40 الثالثة؟ يعني بعد 120 يوم. والله ما نخبيش عليك أنت والسادة المستمعين، وقت اللي درست الطب ودرست مادة علم الأجنة وكنت على علم مفهوم هالحديث هذايا منذ صغر سني، لقيت كون هناك فما شبه تعارض بالفعل ما بين المفهوم المعمول به من طرف المفسرين لهذا الحديث وما بين الاكتشافات العلمية اللي تبين وتوضح أنه كل هالمراحل هذه النطفة والعلقة والمضغة تقريب ما بين 40 و50 يوم باش تكمل، بينما في الحديث يقول 120 يوم. فما شبه تناقض لهنا، وما توضحتش الرؤية إلا أخيرا مدة سنوات قليلة وقت اللي وقعت مراجعة بعض الروايات لنفس هذا الحديث. فالحديث اللي ذكرته أنا هو رواه البخاري ومسلم، لكن فما وهو بطبيعة صحيح ولا يشك فيه، لكن فما حديث آخر كذلك صحيح ولا يشك في صحته، لكن الرواية متاعه لمسلم فقط، ونزادت فيه كلمة في ذلك، وجات هذه باش تبين المدة صحيحة. وهبش نبين هذا، قبل ما نبين حبيت نقول معلومة أستاذة عايدة وأستاذة المستمعين. طلعت ما نخبيش عليكم على بعض الوثائق اللي تهاجم الإسلام والمسلمين والرسول محمد عليه الصلاة والسلام، وينعتوا فيه بنعوت وبكلمات حسبي الله ونعم الوكيل، ذكا شو نقول، بسبب تفسير الحديث هذا الخاطئ. وباش نسرد حرفيا اللي قالوا بعض الأشخاص هذوما، وحشى عليه الصلاة والسلام فيما قالوه. يقول: هذا الحديث عن محمد عليه الصلاة والسلام، بطبيعة دي أنا زدتها عليه الصلاة والسلام، هي ما هو ما قالهاش. هذا الحديث عن محمد وقد رواه البخاري ومسلم، وأخطاؤه واضحة في القول أن المني يبقى 40 يوما، ثم العلقة 40 يوما، ومجموعها 80 يوما، هكا كما يقول هو، ثم المضغة 40 يوما، ومجموعها الكل 120 يوما. وقد أثبت العلم الحديث أن الجرثومة، هكا قال الجرثومة هو على الحيوان المنوي، أن الجرثومة المنوية تبقى حية لمدة أقل من أسبوع داخل المرأة، وأن في مدة 70 يوم أعضاء الجنين قد نمت وتطورت ما عدا المخ والعظام، ولكن هذا الحديث يقول إن الجنين لا يصير مضغة إلا بعد 80 يوم، وهو خطأ علمي والقول له كما قلت، وهو خطأ علمي. ويذكر الدكتور موريس بوكاي، بالفعل هو قاله الدكتور موريس بوكاي، هو مسلم موريس بوكاي، هذا الحديث ويقول: وصف تطور الجنين في هذا الحديث لا يتفق مع المعلومات العلمية الحديثة في كتاب هذا موريس بوكاي صفحة 281. ثم يقول كذلك الراوي اللي نحكي لكم عليه: هل الأخطاء العلمية في حديث كهذا تضعف التعاليم الفقهية الواردة فيه؟ وإن كان حديثا ضعيفا أو مدسوسا، فكيف نطمئن صدق أي حديث آخر؟ وكيف نتأكد من أن النقل صحيح لأي حديث آخر؟ إلى آخر ما قاله السيد هذايا. هو بالفعل موضوع شائك ومعقد، ويتطلب المراجعة والتأكد من كل ما جاء من تفسير حتى تتضح الرؤية. والمهم كونه ما قاله الرسول محمد صلى الله عليه وسلم صحيح وما ينطق عن الهوى. الحديث اللي يطرح الإشكال هذا العظيم واللي وقع فيه الاختلاف في التفسير والتأويل هو حديث صحيح ورواه مسلم في محور كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله. أش يقول الحديث هذا؟ حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك. إذن هنا فما اختلاف ما بين رواية البخاري ومسلم. قال في رواية البخاري ومسلم يقول مثل ذلك، بينما هنا زادت في ذلك. نعود الحديث: يجمع إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، إلى بقية الحديث. إذن هنا وقت اللي زادت كلمة في ذلك حلت الإشكال. نزيد نوضح كلامي أكثر. هنا يقول عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم يجمع. شو معناتها يجمع هذه الكلمة يجمع؟ هنا ثم خلايا كانت مفرقة، وكلمة الجمع كلمة جمع، وجمع شيء هو ضم الشيء بعضه لبعض بعد الانتشار. وعبارة الرسول صلى الله عليه وسلم هنا هي غاية في الدقة العلمية، حيث أشار إلى انقسام الخلايا للجنين بسرعة هائلة وفي اتجاهات متفرقة ومتميزة. وبعد الانقسام والتوالد السريع هذايا تتجمع الخلايا كل عضو من أعضاء الجنين باش يتم تكوينه ويصبح مضغة، ولا تنتهي 40 يوم اليوم الأولى تقريب إلا وخلايا جميع الأعضاء متاع الجنين المختلفة قد تمايزت. طيب هنا وقت اللي قال عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم يجمع، أو كنت نفسر لكم توش معناتها يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون في ذلك. فاش شو معناتها في ذلك؟ لشكون تعود هذه في ذلك؟ في ذلك يعني تعود لهنا على 40. هوش كان يحكي؟ قال في بطن أمه 40 يوما ثم يكون في ذلك. في ذلك يعني على 40، في ذلك الزمن، في ذلك 40 يوما، علاقة مثل ذلك. شو معناتها مثل ذلك؟ تعود هنا مثل ذلك على الجمع. نزيد نفسر أكثر: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون في ذلك، في ذلك 40 علقة، يعني يكون علقة في 40 يوم هذيك مثل ذلك، يعني كذلك يتجمع الخلق متاعه، الخلايا متاعه تتجمع مثل ذلك، يعني مثل المرحلة الأولى. ثم يكون في ذلك مرة أخرى، هنا ذكرها في ذلك يعني في ذلك الفترة، في تلك الفترة الزمنية، في ذلك الزمن اللي هي 40 يوم، مضغة مثل ذلك. بطبيعة صعيبة شوية، لكن ماذا بينا وكان نزيد ونعاود ونسمعوها ونفهموها أكثر في حلقة متاع الإعادة، بحاول تفهموها أكثر. ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات إلى آخر الحديث. نزيد نعاود نفسر الحديث، كونه كلمة في ذلك تعود على 40 يوم، ومثل ذلك تعود على يجمع. لهنا تحل الإشكال إن شاء الله. على كل حال السادة المستمعين يكونوا فهموني، وأنا باش نزيد نرجع نفصل التكوين هذا متاع الجنين في حلقة أخرى إن شاء الله بحول الله، يمكن حلقتين بعد الحلقة هذه. لكن باش ذكرت لهنا حكاية متاع بروفيسور اسمه مارشال جونسون، هذا يحضر في مؤتمر في المملكة العربية السعودية، مؤتمر علمي طبي للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، الإعجاز الطبي في القرآن والسنة. وهذا مارشال جونسون هو رئيس قسم التشريح ومدير معهد دانيال في جامعة توماس جيفرسون في فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية. أحضر المؤتمر الطبي هذايا العالمي في المملكة العربية السعودية، وكان هو من ضمن أعضاء لجنة موضوع الإعجاز العلمي في القرآن والسنة كما قلت. وأول سؤال طرحه العالم هذايا أش قال؟ قال شو الموضوع متاع لجنتنا اليوم؟ قالوا له راو دراسة العلاقة ما بين الشيء اللي يذكر في القرآن والسنة حول خلق الجنين مدة 1400 سنة واللي ذكرته العلوم الحديثة. قال لهم كيفاش الشيء هذايا؟ قعد باهت. أجاوبوه قالوا له مثلا العلم ذكر كون الإنسان يتخلق في أطوار ومراحل، والقرآن ذكر المراحل هذه قبل 1400 عام. وكان قعد العالم أو الباحث هذا كان قعد قام مرعوب من الكرسي متاعه وبدأ يصيح ويقول لا لا لا مش معقول هذا. هنا نقص على الكلام متاع المحاضرين هذوما وبش نفتح قوس حول تاريخ مراحل طور الجنين في الفكر عند الناس القدم العلماء القدم كيفاش كانوا يتصوروا خلق أو مراحل خلق الجنين إيش كانوا يعتقدوا. هي للمعلومة فقط وكاو الغرب كان يعتقد كونه في القرن 17 كونه الإنسان يتخلق خلق كامل في الحيوان المنوي للراجل، يعني عبارة كأنه راجل صغير فك الحيوان المنوي هذاك وتدخل النطفة هذيك للمرأة وبدأ يبدأ يكبر واحد واحد بالطريف بالطريف ومن بعد يتولد. وبقاه الاعتقاد هذا سائد حتى نهاية القرن 18، ولكن بعد اكتشاف البويضة أو البويضة عند المرأة بويضة أو بويعيضة في القرن 18 غير العلماء الآراء متاعهم وقالوا كون الإنسان يتخلق خلق كامل في البويضة متاع المرأة. علاش؟ على خاطر البويضة متاع المرأة هي أكبر حجم، وبين قوسين أكبر خلية عند المرأة هي خلية أكبر خلية حجم، يعني الحجم متاع الخلية هي البويضة متاع المرأة. و إيش كانوا يقولوا لهنا كما قلنا في أواخر القرن 18 كونه المرأة هي الكل في الكل في الخلق وتكوين الجنين، ولهنا أهملوا الدور متاع الراجل. لكن في منتصف القرن 19 بدأت الاكتشافات بالمجاهر وبدأوا يكتشفوا الطور الصحيح للإنسان ولخلق الإنسان. نرجع تو للبروفيسور جونسون وقت اللي بدأ يصيح وهو مفجوع ومذهول يقول لا لا هذا مش معقول، قرأوا عليه من المصحف بطبيعة بترجمة إنجليزية في سورة نوح عليه السلام: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. وبدأوا يحلوا في المصحف ويقرأوا له كل ما تذكر في سور أخرى، مثلا في سورة الزمر يقول سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. قعد لهناه البروفيسور هذا يا سي جونسون وقال الشيء هذا ما يكون كان واحد من ثلاثة تفسيرات، مش نعطيكم يظهر لي توا لمحة على زوز بركة والثالثة نكملوها في الحلقة الجاية إن شاء الله. نقول لكم عليهم شو ما ثلاثة باختصار. الأولى قال ما تكون هذه كان صدفة، والثانية قال ما يكون عنده كان علم متطور وآلات ضخمة هو اللي اكتشف بها الشيء هذا، والثالثة قال هو من عند الله بالطبيعة. لهنا بدأوا يناقشوا فيه جماعة وقالوا له به نبدأ كونك قلت صدفة، لو كان قلنا صدفة شنو رأيك في الآيات هذه القرآنية والأحاديث النبوية؟ وجابوا له برشة أحاديث تفصل وتوضح المراحل متاع خلق الجنين وجمعوا له ما يقرب من 25 نص. هل من الممكن ومن المعقول بشكون النصوص هذه كلها صدفة؟ ثم القرآن الكريم أعطى لكل مرحلة ولكل طور من الأطوار الاسم متاحها، قال المرحلة الأولى نطفة، المرحلة الثانية علقة، والمرحلة اللي بعدها مضغة، ثم العظام، ثم كساء العظام باللحم، ثم إنشاء خلق آخر. هذا ما الكل بنرجع لهم إن شاء الله في الحلقات المقبلة بحول الله ونفصلهم. فهل من المعقول بشكون هالأطوار هذه صدفة وتسميتها كذلك صدفة؟ فاقتنع وقتها البروفيسور هذا وقال لا، النظرية هذه الأولى أن نحيوها. إيش تبقات؟ تبقات النظرية الثانية وهي كونه محمد عليه الصلاة والسلام كانت عنده تقنية عالية ومتطورة. قالوا له أنت تعرف كونه الأطوار هذه وتفاصيل هذه ما تعرفت كان مؤخرا وبفضل الميكروسكوبات وخاصة الميكروسكوب الإلكتروني أو المجهر الإلكتروني. وشخص كما سيدنا محمد قلت كونه عنده عليه الصلاة والسلام كونه عنده تقنية عالية، نفرض كما قلت عنده تقنية عالية ومجاهر ضخمة في زمن الرسول، لابد كونه ينعكس على طعامه التقدم العلمي هذايا وعلى الشراب متاعه وعلى الحرب متاعه وعلى تنقله وعلى حضارته كلها بصفة عامة، ولابد كونه تلقى التقنية العالية هذه من العلوم من الجيل اللي سبقه وتورثها من عندهم ثم بيش يسلمها للجيل اللي من بعده. ضحك هنا البروفيسور وقال لا، لأنا زرت راني معرض من المعارض في العالم وريت أول ميكروسكوب أو أول مجهر اخترع في العالم كونه ما يكبر إلا تقريبا 10 مرات والصورة متاعه ما هيش واضحة. تفضل أستاذة عايدة. بارك الله فيك، هنا نوصل لختام حلقتنا وشهد شاهد من أهلها دكتور. الحمد لله. والحمد لله، وإن شاء الله تتوالى الأمور هذه، وإن شاء الله الناس الكل تكون معتقدة اعتقاد تام أنه ربي سبحانه وتعالى هو خالق هذه الأكوان. في الختام نقول: اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوان. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أفلا ينظرون؟ قدمه لكم الدكتور عبد الله خليف والأستاذة عايدة بالي.